الصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فهذه سورة حية بموقف سنعيشه ونحن في الجنة مع إخواننا بإذن الله عز وجل، إخوانا على سور متقابلين، بل وربما يقول بعضنا أحد أبطال هذه المسألة. قال قائل منهم أهل الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الدنيا وفين فلان أين فلان. قال قائل منهم يعني من أهل الجنة: إني كان لي قليل، ده كان لي واحد في الدنيا. خد بالك ما قالش صديق ولا خليل، قليل يعني ابتزني يلازمني كما يعني يلازم الغريب غريما، كما يلازم صاحب الدين المدين ماشي وراي. كل دوره كل غرضه ان يشككني في ثوابت الدين، ان يذهب في عقيدتي، ينحرف فكري عني، ان يحلل لي الحرام، ان يلقي الشبه علي حتى يضعف امر ديني فتضعف صلتي بربي. اني كان لي قليل. يقول ائنك لمن المصدقين، اين عقلك يا رجل؟ سبعين في عزمة سؤال وعذاب قبر وبين قبر والكلام ده وكنا ونرى. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني أنبعث مرة أخرى لنجزى بأعمالنا. هقول لهم ده كان كلامه، كان دي شغله الشاغل. كلما لقيني ألقى علي هذه الشبه، هل أنتم مطلعون؟ تيجي نشوف كده ندور عليه. فاطلع، خد بالك، النار إلى أسفل والجنة لأعلى. من أراد أن ينظر إلى أهل النار سينظر إلى أسفل. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، كل أهل النار مكشوفين له بادين للعيان لمن أراد أن ينظر. فنظر إليه وقال: تالله إن كدت لتهدين، والله إنت كنت هتوديني في ده، كان فتني مع الأبعد دلوقتي في النار. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هو ده كلامك؟ ها أنت قد بعثت ودخلت النار وظهر كلبك، وها أنا قد أكرمني ربي بإيماني وقوة يقيني وتصديقي وعملي بما جاءني به رسول الله مبلغا إياه عن الله عز وجل. عاوز أقول لحضرتك عن حاجة، ده موقف لإنسان ثبته الله عز وجل وحفظه من تشكيك المشككين وشبه المشبهين وإغراء المضلين. ولكن ليس كل الناس كذلك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن رأيت هذا المنظر فسترى يوم القيامة من يعض على أصابعه نادما متحسرا يدعو بالويل والذبوح، يولول ولولة النساء يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اريد ان اقول لنفسي ولك: اكثر من الاصحاب الصالحين، فعسى ان ينتفعوا بك وعسى ان تنتفع بهم، بل وعسى ان ينتفع كل منكم بصاحبه. حتى اذا قصرت حسنات العبد او ضعفت عن ان يدخل الجنه، قال اصدقاؤك واخلاؤك: يا ربنا لا تكتمل سعادتنا الا بصاحبنا فلان، فقد كان معنا على الحق في المساجد، في جلسات قراءه القران، في مجالس العلم، في مجالس وفي امور المسلمين واعانتهم على حوائجهم، في كفاله اليتامى والارامل، في كذا في كذا كان معنا. فيقول الله عز وجل: خذوا بيد صاحبكم وادخلوا معه الجنه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا على الحق دائما في الدنيا وفي الجنه اخوانا على سور متقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله. الحمد لله رب العالمين.